تنتقل لصورة الفلق، صورة الفلق وهي مكية أيضا. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهي صورة من صور الوقاية من كثير من المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في حياته: الحسد، السحر، العين، يعني أي شيء خطر من المخاطر يعني تقرأ له هذه الصورة المباركة. صورة موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أعتصم برب الصبح الذي يتجلى أو الذي يتجلى بعد طول الليل، أو الذي يجلي الليل عنه، من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر من المخلوقات التي لا يدفع شرها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم، لأن في الليل يعني تحدث أمور كثيرة لا يدركها الإنسان، ومن شر النفاثات في العقد، أو من شر كل من يسعى بين الناس بالإفساد باستخدام السحر، وغالب هؤلاء من النساء اللواتي يلفتن سحرهن في عقد يعقدنها في قيود ليضيروا عباد الله بسحرهن، من مثل التفريق بين الرجل وزوجه، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد يتمنى زوال النعمة عن غيره إذا حسد. طبعا في فرق بين الغبطة والحسد. الغبطة يعني أن تتمنى أن تنال ما ناله أخوك أو أختك، أما الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. فالغبطة محمودة يعني لا عيب فيها، أما الحسد هو المحرم. الاستعادة والاستجارة بالله سبحانه وتعالى واعتصام بجلاله. وعلى ذلك فإن قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هو أمر منه تعالى إلى خاتم أنبيائه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع المؤمنين برسالته، أن يستعيذوا بالله من شر كل ذي شر من المخلوقات التي لا عاصمة من شرورها إلا خالقها. من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين برسالته: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلب شريف، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.